الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الوكيل. ما معنى اسم الله الوكيل؟ هو الذي يتولى أمور عباده. أريد معنى الولي. نعم، أحسنت. يوكله عباده أمورهم، يوكله عباده أمورهم، يتولاها ويقوم بمصالحهم. أحسنت. وما معنى اسم الله المقيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى اسم الله المقيت؟ هو الذي يرسل الأقوال إلى عباده. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. قال وفقه الله: مقابض الباسط وهاب كريم، فتاح يا مقيت إنك الحليم، هو الحي وهو الستير، الغافر الغفار والغفور، عفو يا تواب يا شكور، ودود يا شاكر يا نصير، أحماك يا حسيب يا مقدم، مؤخر بليان أنت الحكم. أحسنت، بارك الله فيكم. من أسماء الله تعالى الحليم، وسيأتي الكلام عليه قريبا مع الغافر. ومن أسمائه الحي، وقد تقدم اسم الله الحي، لكن الناظم اضطر إلى ذكره هنا لإقامة البيت. ومن محاسن شرح الناظم ومتنه المنثور وفقه الله تعالى أنه يكرر الاسم في المواضع التي يصلح لها الاسم. فمثلا اسم الله الجبار ذكره في الأسماء التي تدل على العلو، وفي الأسماء التي تدل على القوة والقهر، وفي الأسماء التي تدل على الحفظ. أما في النظم فإنه لا يكرر الاسم، لأن المطلوب فيه الاختصار. غير اسم الله الحي فإنه اضطر لتكراره هنا، وقد سبق الكلام عليه. ومن أسمائه الحسنى الستير، وفي ضبطه قولان عند العلماء: قيل ستير بوزن رحيم، وقيل ستير بوزن صديق، لذا تركه الناظم عريا عن الشكل هنا في النظم، والبيت مستقيم بالضبطين. وتخفيف تاء ستير هو الذي قرره كثير من أهل العلم، كابن الأثير في النهاية، وعنه جماعة من اللغويين كصاحب اللسان والتاج في آخرين. وقال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي: بوزن رحيم، ونقل كلام ابن الأثير. ومنهم ابن القيم في النونية، فإنه قال: وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. والوزن لا يستقيم إلا بالتخفيف، لو شدت لم يستقيم الوزن. وهذا من فوائد علم العروض، أنه يهديك إلى ضبط بعض الأسماء التي قد يكون فيها تردد. يعني مثلا صاحب إضاءة الدجنة يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي والأشعري، هكذا يقول. الزركلي في ترجمته قال: وهذه حجة في ضبط لفظ المقري، يعني أنه المقري وليس المقري، لو قلت المقري لم يستقيم البيت. وممن قرر أنه بالتخفيف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي الولوي في كتابه ذخيرة العقبة في شرح المجتبى. وهذا الوزن في أسماء الله كثير، مثل سميع وبصير وعليم وحليم وقدير ورحيم، كلها على وزن فعيل. وهذا هو الذي جاء عن العرب في شعرهم: ستير هكذا بوزن سميع. ومنه قول شبيب بن البرصاء، وهو من شعراء الدولة الأموية، أنه من عصر الاحتجاج، توفي سنة 100، قال: إذا قيلت العوراء وليت سمعها سوايا ولم أسمع بها ما دبيرها وحاجة نفس قد بلغ وحاجة نفس قد بلغت وحاجة تركت إذا ما النفس شح ضميرها حياء وصبرا في المواطن إنني حيي لدى أمثال تلك ستيرها. قال ستيرها. وأما وزن فعيل فقليل في كلام العرب يعوزه السماع عنهم، إثباته يحتاج إلى نقل بين عنهم، وليس له نظير في أسماء الله الحسنى. نعم ضبطه بعض أهل العلم بالتشديد، لكن يعوزه السماع كما تقدم. لذا قال الشيخ الإثيوبي في شرح النسائي: وضبطه بعضهم كسجين بكسر فتشديد، ولا أعلم صحته لأن أهل اللغة ما أثبتوه فتبصر. وحاصل ما تقدم وخلاصته ما في هذه الأبيات: تخفيف تاء قولك يا ستير هو الذي قرره الكثير، تخفيف تاء قولك يا ستير هو الذي قرره الكثير، كابن الأثير في النهاية اعلمي، وانظره في نونية ابن القيم، وابن عثيمين لشد التاء أبا، والولوي في شرحه للمجتبى، وذاك في أسمائه كثير مثل سميع وكذا بصير، وهو الذي جاء عن العرب الأول فخذ به ولا تبالي من عذل. ووزن فعيل لدى من قد طلب يعوزه سماعه عن العرب. فيا ستير استر. بهذا أختم نقلي والله تعالى أعلم. فيا ستير استر بهذا أختم نقلي والله تعالى أعلم. نقلي هذا إشارة إلى أنه كله منقول من أهل العلم. وأبيات شبيب بن برصاء استفدتها من تقرير الشيخ خبيب الواضحي لهذه المسألة، وفقه الله وجزاه خيرا، أفادني به الشيخ حمد بن محضار أدام الله نفعه وجل خير على يديه. الستير الذي يستر عباده ولا يفضحهم، أين ورد اسم الله الستير؟ الله حي ستير. إن الله حي ستير. نعم، يحب الحياء والستر بفتح السين. أحسنت. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فالستير الذي يستر عباده ولا يفضحهم، الذي يظهر الجميل ويستر القبيح. لذلك على المسلم إذا عصى الله تعالى أن يستر على نفسه، فإن هذا أدنى لعفو الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، يصبح يكشف ستر الله تعالى عنه. إذا تعبد الناس باسم الله الستير فستروا على أنفسهم قلت المعاصي. لماذا؟ لأن الذي يشجع الناس على المعاصي هو المجاهرة، يعني هذا يرى فلان يدخن فيفعل مثله، والناس مجبورون على تشبه بعضهم ببعض. فإذا تستر الناس بستر الله تعالى قلت المعاصي. وكما أن الله تعالى حي ستير يحب الحياء والستر، فإنه جل وعلا يحب منك أن تتعامل مع الناس بالحياء والستر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في بيته. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو في كل صباح ومساء بأن نقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يخلو بمحارم الله فينتهكها ولا يبالي بها، ويتوهم أن الله تعالى يعفو عنه لأنه لم يجاهر بها. وقد جاء في هذا وعيد شديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمن يأتي يوم القيامة بجبال من الأعمال ثم تذهب وباء منثورة، قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فعلى المسلم أن يحرص على أن يراقب ربه، وأن يعلم أن الله مطلع عليه، يعلم حاله، يعلم ما في نفسه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحليم والغفور والغافر والغفار والغفور والعفو والتواب. هذا قوله: الغافر الغفار والغفور عفو يتواب. وقال قبل: الحليم. الحليم كثير الصفح والأناة، الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. والعفو من العفو، والعفو محو الذنب وإسقاط العقوبة. والغافر والغفار والغفور من المغفرة، وهي محو الذنب مع الستر والرضا. فالعفو ترك العقوبة، والمغفرة ترك للعقوبة مع الستر. يقال: عفت الريح الأثر إذا أزالته. والمغفر الخوذة التي تلبس على الرأس، فيها الستر لأنها تقيه الضربات. وهو سبحانه وتعالى التواب، الذي يأذن بتوبة عباده ويقبل توبتهم. ونتفكر معا في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يسير في صحراء وعنده راحلته عليها طعامه وشرابه، وهكذا فجأة انفلتت عنه راحلته ولم يدركها، ثم إنه يئس حتى أيقن بالموت، فوجد شجرة استظل تحتها ينتظر الموت. وبينما هو نائم إذا به يسمع صوتا، فرفع رأسه وإذا براحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. كيف سيكون فرحه؟ من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان بأرض فلاه، إلى آخر المثل الذي أخذناه. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك إذا تبت إليه، أشد من فرح هذا الرجل براحلته وقد يئس من الحياة. كم لهذا الفرح من التأثير على قلب العبد المؤمن. تقول في نفسك: الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله الخالق العظيم، يفرح بتوبتي وأنا العبد المسكين. فينجذب حينئذ قلب العبد إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التوبة إليه وإلى مغفرته. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكما أن الله تعالى يفرح بتوبتنا، فهو يقترب منا ويدعونا إلى مغفرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول بعض السلف: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. والله جل وعلا غفور رحيم حليم، يغفر لعباده مهما أسرفوا على أنفسهم. بعد أن ذكر الله تعالى شرك النصارى وتنقصهم له سبحانه وتعالى، الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، قال الله تعالى بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أصحاب الأخدود الذين حرقوا أولياء الله بالنار، يقول الله تعالى فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، حرقوا أولياءه بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وهذا فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، يرسل الله تعالى له موسى وهارون ويقول لهما عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يمهله الله، فالله تعالى هو الحليم. وما أجمل ما قال قتادة في هذه الآية، قال سبحانك ربي ما أحلمك. إذا كان هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد يسجد لك ويقول سبحان ربي الأعلى؟ فالله تعالى حليم، لا يعاجل عقوبة، لا يعاجل عبده بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى برحمته وحلمه. يقول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده. ثم بما ختمت الآية إنه كان حليما غفورا، يعني بسبب معاصي العباد وكفرهم وظلمهم تكاد السماوات أن تقع على الأرض وأن تزول السماوات والأرض عن أماكنهما، ولكن حلم الله تعالى ومغفرته لعباده أمسكهما. فكيف بعد ذلك لا نتوب ولا نستغفر؟ التوبة إلى الله فيها الخير كله. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو الجدب في بستانه، فقال له أكثر من الاستغفار. وجاء آخر يشكو الفقر فأرشده إلى الاستغفار، وجاءه آخر يشكو العقم وأنه لا ولد له فأرشده إلى الاستغفار. فسئل عن ذلك فقال ألم يقوي الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتوبة والاستغفار سبب لكل خير، وهي سبب للقوة على الطاعات والأعمال الصالحات. ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذا استغفرت الله وجدت في نفسك قوة على الطاعة، والاستغفار كذلك يصفي القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. وقرأ قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار والتوبة دأب الأنبياء، آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا نبي الله آدم يستغفر. ونوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. خليل الله إبراهيم يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ويقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكريم الله موسى يقول رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهي دأب الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وهو الصديق. وكذلك الاستغفار يشرع في ختام العبادات بعد الصلاة، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بعد قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة ختمت بهذا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما لنا إلا مغفرته سبحانه. من التعبد لله باسمه الحليم الغافر الغفار الغفور العفو التواب أن تعفو عن إخوانك. الله تعالى حليم يحب أهل الحلم، وهو سبحانه وتعالى عفو يحب أهل العفو. فكما تعفو عن الناس فالله تعالى يعفو عنك، كما تكون حليما مع الناس، فالله تعالى يكون حليما يحلم ويغفر لك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فتجاوز عنه. فكما تكون مع الناس يكون الله لك. نسأل الله أن يعفو لنا، أن يعفو عنا ويغفر لنا. من أسمائه سبحانه وتعالى الشاكر والشكور، فهو الذي يشكر عبده فيثني عليه ويضاعف القليل من عمله ويقبله، يثني على العبد بطاعته ويضاعف القليل من عمله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالله تعالى يشكر سعي الساعين، يثني عليهم به ويضاعف أجورهم. وانظر في تلك القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبغي من بغايا بني إسرائيل، رأت كلبا في الصحراء يمص التراب من العطش، فنزلت في البئر وملأت خفها بالماء وسقت هذا الكلب، فشكر الله تعالى لها سعيها وغفر لها. فالله تعالى شكور، يضاعف العمل الصالح ولو كان قليلا، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظر في صلاة الجماعة تضاعف إلى 27 درجة. الصدقة، يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور يضاعف هذه الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل. هذه الصدقة اليسيرة تكون مثل الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة كاملة. يعني مجرد هذه النية الصالحة يشكرها الله تعالى لك فيكتبها لك حسنة كاملة وأنت لم تعملها، ومن هم بها فعملها كتبها الله تعالى له 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 1 حسنة كاملة إعراضك عن الشر يشكره الله تعالى ويكتبه عنده 1 حسنة كاملة. ومن صور شكر الله تعالى لعبده أنه من ذكر الله ذكره الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. تستشعر هذا أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، فهذا يجعلك لا تملك إلا أن تلهج بذكره سبحانه وتعالى. ومن شكره تعالى للصائمين أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني إذا قمت لتتسحر تأكل وتشرب فإن الله تعالى يشكر لك عملك هذا ويثني عليك في الملأ الأعلى بين ملائكته الكرام. والذي يعلم الناس الخير كذلك يشكر الله له سعيه، إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومن المعاني الجميلة في اسم الله تعالى الشكور أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا لم تجد العمل الصالح طمأنينة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه فإنه مدخول، لأن الرب شكور، لأن الرب شكور، يعني أن العبد إذا عمل العمل الصالح فإن الله تعالى يجعل في قلبه حلاوة العبادة. فإذا لم تجد ذلك في قلبك فاتهم عملك، يعني الله تعالى قال ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إن الله غفور شكور. إذا لم تجد حلاوة للعمل فاتهم عملك، فلا بد أن يكون فيه نقص، لا بد أن يكون فيه تقصير. قد يكون القلب تعلق بغير الله، قد يكون العبد أعجب بعمله وتعلق بشيء من الدنيا. والله تعالى شكور يحب عباده الشاكرين، وشكر الله تعالى يكون بالعمل الصالح. اعملوا آداود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يكون بترك المعاصي. ومن شكرك لله تعالى أن تشكر عباد الله الذين أدوا إليك شيئا من المعروف، لأن الله تعالى ساق هذه النعمة على أيديهم، فمن تمام شكره أن تشكرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وكلما شكرت الله زادك الله من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسمائه الحسنى الودود، الودود المحب لأوليائه، المحبوب من أوليائه. وأسماء الله تعالى كلها حسنى، وتزيد حسنا بالاقتران. وقد اقترن اسم الله تعالى الودود باسمه الغفور في سورة البروج، وهو الغفور الودود. الإنسان إذا عصى الله تعالى ستنقص درجته، لكن إذا تاب إليه فإن الله تعالى يعيد إلى عبده محبته. يعني الإنسان قد يظن أنه إذا عصى تسقط منزلته عند الله ولا يرجع إلى ما كان عليه من محبة الله له، لكن هذا التوهم نفاه الله تعالى في قوله هو الغفور الودود. يعني هو الغفور، يغفر الذنب لمن تاب واستغفر، وفي الوقت نفسه ترجع محبته إلى عبده، وتكون درجتك بتوبتك فيها على حالك في التوبة إلى الله، فتعود محبة الله تعالى لك. يعني الإنسان إذا أسيء إليه قد يسامح قد يغفر، لكن لا يستطيع أن يرجع إلى تلك المحبة، تتغير منزلة المسيء عنده ولو عفى عنه. لكن الله تعالى هو الغفور الودود، من تاب إليه رجعت محبة الله تعالى له. وقال تعالى في سورة هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أيضا ذكر مع الاستغفار. ومن أسمائه تعالى النصير، النصير الذي ينصر أولياءه بعونهم على عدوهم وعدم خذلانهم. والنصر مربوط بطاعة الله، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقد سبق نحو هذا في اسم الله العزيز. ومن أسمائه الحسنى الحسيب، والحسيب له معنيان: الكافي لعباده مما يضرهم، وعليه فهو قريب من اسم الله الكافي والوكيل والحافظ والحفيظ، وقد تقدم هذا أمس. والمعنى الثاني الذي يحاسب الناس على أعمالهم، وعليه فهو قريب من اسم الله الديان والحكم الذي سيأتي قريبا. من أسمائه تعالى المقدم المؤخر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي عن صفوف الصلاة، فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة يتأخر عن صفوف الأولى لم يعجبه هذا التأخر، ووعظهم وحذرهم من التأخر لأنه تأخر عن الخيرات، وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. التفاوت في التقدم والتأخر عظيم، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. في الآخرة من الناس من يكون في أعلى عليين، ومن الناس من يكون في أسفل سافلين. ثم أهل الجنة درجات، هم درجات عند الله. فأهل الجنة منهم من يتراءى أهل الغرف من فوقهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق لتفاضل ما بينهم. من أهل الجنة من يرى ربه كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من يراه مرة في الأسبوع. والتقدم الحقيقي ليس هو التقدم بالمال أو الجاه أو الملك، التقدم الحقيقي هو التقدم بطاعة الله. هذه حقيقة التقدم عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه، فلعل بعض الصحابة تعب أو تأخر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثهم على السرعة. وكانوا مروا على جبل يقال له جمدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. انظر ما أجمل هذا الربط، هم يسيرون بأبدانهم يسرعون إلى هذا الجبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن حقيقة المسرع المتفرد بالسبق، لأن الذي يسبق غيره يكون فردا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، يعني الذين يتقدموا على غيرهم. فسألوه عن المفردين فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا هو التقدم الحقيقي. قال عمر بن عبد العزيز: وقد رأى وفود الحجي يسرعون بعد عرفة يسرعون إلى المزدلفة برواحلهم. قال: ليس السابق من سبق ببعيره أو ببدنه، إنما السابق من سبق بقلبه. ومن أعظم ما يقدمك عند الله العلم النافع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي الحديث الآخر: كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا هو التقدم الحقيقي. وكما تحرص على التقدم ينبغي أن تحذر من التأخر، والذي يؤخر عن الخيرات معصية الله. وانظر كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين المقدم والمؤخر عند الدعاء بالمغفرة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. لماذا الاقتران بين المقدم والمؤخر وبين سؤال المغفرة؟ لأن من غفرت ذنوبه قدمه الله، ومن لم تغفر ذنوبه فإنه أخر نفسه. وما أجمل أن تستشعر هذين الاسمين في كل حياتك. لا تظن أنك تعيش في هذه الدنيا في وقوف، بل أنت إما أن تكون في تقدم أو تأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل لحظة من لحظات حياتك إما أن تتقدم فيها أو تتأخر. وقد روي في الحديث: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. حتى هذه الثواني التي تجلس فيها ولا تقول شيئا تسكت فيها، هذه في حقيقة تأخر باعتبار من يذكر الله تعالى فيها. لحظة يا صاحبي إن تغفلي، ألف ميل زاد بعد المنزل. نسأل الله تعالى أن يقدمنا وأن لا يؤخرنا. ومن أسمائه الحسنى الحكم، من أسمائه الحسنى الديان والحكم. تأمل في هذا الحديث الذي رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شهرا إلى الشام ليسمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال الصحابة: قلنا وما بهما؟ قال حديث عبد الله بن أنيس، قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. فقال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. الله تعالى هو الديان الذي يحكم بين عباده ويفصل بينهم ويجازيهم يوم القيامة على أعمالهم. هو الحكم الذي يحكم بين عباده فيما هم فيه يختلفون. ويدخل في ذلك أنه سبحانه وتعالى الذي له الحكم الكوني والشرعي، فلا يقع في الكون إلا ما حكم به الحكم سبحانه وتعالى، وأيضا الحلال ما حكم الحكم بحله، ما حكم الله تعالى بحله، والحرام ما حكم بحرمته، فهو الحكم سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أنه الذي له الحكمة في هذا القضاء كونا وشرعا، وقد سبق الكلام على هذا المعنى الأخير في اسم الله الحكيم. الديان الحكم يجازي الخلائق كلها على أعمالهم، حتى البهائم يجازيها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي لا قرن لها وكانت تنطح في الدنيا تأخذ حقها يوم القيامة من الشاة القرناء فتنطحها. فالله تعالى يقيم العدل بين البهائم والحيوانات يوم القيامة، فكيف ببني آدم؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقك إلى الله، شهيد يشهد عليك بأعمالك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن البصري: لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسك. فالحساب شديد والميزان دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمسلم يعيش مع اسم الله الديان والحكم في الدنيا، فيستشعر دائما أنه محاسب على كل عمل، فيكون على وجر وحذر، فيستقيم على طاعة الله، يحذر من التهاون بالمعاصي. إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب التي يستهين بها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في ظنهما. ثم قال: بلى إنه كبير، يعني في الحقيقة هو كبير. إذا عصيت الله فلا تنظر إلى صغير المعصية وإنما انظر إلى من عصيت. بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يتنزه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وفي بعض الروايات كان يغتاب الناس، يستهين بهذه الكلمة فيسخر بالناس ويغتابهم، ولا يشعر أن الله تعالى هو الديان الحكم الذي يحصي عليه كل شيء. إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعة: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه. ومن يتعبد باسم الله تعالى الديان الحكم كما أنه لن يحتقر المعصية، فكذلك لن يحتقر الحسنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما تدري لعل هذه الحسنة أن تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. ومن التعبد لله تعالى باسمه الديان الحكم أن تحاسب نفسك في الدنيا قبل أن تحاسب يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد روي في الحديث وفي إسناده كلام لكن معناه صحيح: المؤمن من دان نفسه وعمي لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فينبغي أن نحاسب أنفسنا ما دمنا في دار العمل قبل أن يأتي الأجل ونقف بين يدي الديان الحكم سبحانه وتعالى. هذا آخر المدارسة لهذا النظم المبارك، وهو في حقيقة نظم نافع جاء على فاقة، وسهل مدارسته ضم ناظمي للمتقارب من الأسماء الحسنى في المعنى في موضع واحد. أسأل الله أن يبارك في الناظم وأن يعلي درجته وأن يجعل مدارستنا هذه في موازين حسناته. وهذا الذي أخذناه في هذه المدارسة جله مستفاد من الشيخ خالد بن إسماعيل أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه. جل ما أخذناه الكلام فيه كلام الشيخ حفظه الله ووفقه. الشيخ شرح كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق غير مرة، وشرح مختصره أيضا، مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق، وشرح أبيات الأسماء الحسنى من نونية بن قيم، وله مجالس في أسماء الله الحسنى فرغت ولعلها تطبع قريبا إن شاء الله. وفي ختام هذه المجالس نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، فمما تحدث المتحدث عن أسماء الله تعالى وصفاته فإن يوفي شيئا مما يستحقه الله تعالى من الكمال والتعظيم، لأن كمال الله تعالى لا منتهى له، فهو الرب الجليل الكبير العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا آخره، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. نعم شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم أبدا، ختم قوله إنه كان حليما غفورا، يعني الآيات التي قبلها. نعم، يعني السماوات والأرض تكاد تزول عن أماكنها. ما السبب في هذا؟ السبب معاصي بني آدم وظلمهم وكفرهم، فالله تعالى حليم غفور، لذلك ما زالت السماوات والأرض عن أماكنهما لحلم الله ومغفرته. في قوله كذلك سبحان الله، جزاك الله خير. الله أعلم، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.